الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالده واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم شيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى ركعتين، والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. انتهى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم. انتهى. وقال عز وجل في كتابه الكريم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: أي في غير بغ ولا عدوان، وهم مجاوزة الحد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: كل ما أحل من حرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة. كل ما أحل أحسن الله عليك. إيش؟ من حرم أحسن الله عليك. كل ما أحل من حرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم. مثلا: الميتة المحرمة في الأصل المحلة للمضطر. تراجعها في الأم. أراجع أبشر. فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. انتهى. قلت: وضابط إباحة المحظورات عند الضرورة هو أن تكون الضرورة قائمة ومتحققة، ولا يمكن دفعها إلا من طريق ذلك المحظور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة قاعدتين من قواعد الفقه. القاعدة الأولى قاعدة من قواعد الفقه الخمس الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني أن كل فعل في تطبيقه عسر فإن الله عز وجل كرما وفضلا وإحسانا يقرنه باليسر. قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والأدلة في صحة هذه القاعدة متواترة ولله الحمد والمنة من الكتاب والسنة. المشقة تجلب التيسير. اعلم رحمنا الله وإياك أن الشريعة في أصل تقريرها وتشريعها روعي فيها التخفيف أصلا، فالشريعة كلها خفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني بعثت بالحنيفية السمحة. وقد وصف الله عز وجل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالشريعة في ذاتها خفيفة، ولكن من باب زيادة التخفيف ومن باب زيادة الرحمة أن هناك بعض التخفيفات والرخص الخاصة بمن قامت به بعض الأحوال الخاصة، كالمرض والخوف والسفر والإكراه والضرورة. فهنا يطلب لهذا الشخص بعينه تخفيف زائد على أصل التخفيف الشرعي. فإذن هنا تخفيف عام وهنا تخفيف خاص. الشريعة في أصل تقريرها خفيفة، فتخفيف الشريعة بالأصل والعموم يندرج تحته جميع المكلفين، ولكن هناك تخفيفات خاصة ورخص خاصة رحمة خاصة بمن قامت به بعض الأحوال التي نص الفقهاء عليها مما يوجب تخفيفا زائدا كالخوف والمرض والسفر والإكراه وغيرها من جملة الأعذار التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا هذه الشريعة خفيفة من جهتين، من جهة عمومها وأصل تقريرها وتشريعها، ومن جهة مراعاة بعض الأحوال التي تعرض لبعض المكلفين. وهذه من القواعد الخمس الكبرى التي اتفق الفقهاء في جميع المذاهب واتفق العلماء في سائر الأمصار على تقريرها، وإن اختلفوا في بعض جزئياتها وتفاصيلها، إلا أن الأصل والعموم متفق عليه بينهم. وقد تفرع عليها جمل من الفروع ولله الحمد والمنة. من هذه الفروع تشريع التيمم، فإذا عجز الإنسان عن الطهارة المائية فإن الله عز وجل يسقطها عنه وينتقل رحمة وإحسانا من الله إلى الطهارة الترابية. وهذه الرخصة يسميها العلماء ترخيص انتقال، فإذا التخفيف أخذ هنا وجه الانتقال، فينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. وتفاصيل باب التيمم كلها مبنية على أن المشقة تجلب التيسير، فنص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من عدم الماء عدما حقيقيا فله أن يتيمم، وكذلك من عدم الماء عدما حكميا فيجوز له كذلك أن يتيمم. ومن مما يدخل تحت ذلك أيضا باب المسح على الخفين، فباب المسح على الخفين مفرع على قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، ولا يعرف حقيقة هذه الرخصة إلا إذا وقع في الناس شدة برد وعلم الإنسان أنه لن يخلع خفافه وإنما سيمسح على قدميه، فحينئذ يستشعر قلبه هذه الرخصة العظيمة. فباب المسح على الخفين بكل جزئياته وجميع تفاصيله مبني على أن المشقة تجلب التيسير. ومن ذلك أيضا أبواب إزالة النجاسة، فباب إزالة النجاسة مبني على التخفيف والتيسير. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، يعني دم الحيض، إن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فمبنى إزالة النجاسة مبني على التخفيف والتيسير، فيجب على الإنسان أن يزيلها إن استطاع، فإن لم يستطع فيزيل المقدور على إزالته منها، فإن لم يستطعها فيصلي على حسب حاله. ومن الأبواب كذلك باب العفو عن المخطئين والجهال في باب التروك، فإن باب التروك يسقط بالجهل والنسيان، فإذا أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فإن الله عز وجل يغفر له أكله هذا، لأن الله لو حاسبنا على فعل المحرم حال كوننا جاهلين أو ناسين لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا تحتمله النفوس وما لا يطيقه أهل التكليف، فرحمة من الله عز وجل وإحسانا قال: إن من ارتكب المحظورات وهو مكره على ارتكابها أو جاهل أو أنه ناس فإنني أعفو عنه وأتجاوز عنه. ولذلك قرر العلماء بناء على ذلك أنه لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة من باب التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومن جملة ذلك أيضا باب السفر، فإن الشارع عامل المسافر معاملة غير معاملة المقيم، فالمقيم يجب عليه إتمام الرباعية ولكن المسافر يجوز له قصر الرباعية. المقيم يعني يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها. المقيم لا يجمع إلا إذا تحقق في سبب من أسباب الجمع، وأما المسافر فيجوز له الجمع. المقيم لا تسقط عنه الجمعة، وأما المسافر فتسقط عنه الجمعة. المقيم لا يسقط عنه ندبية الرواتب، فيصلي الرواتب القبلية والبعدية، وأما المسافر فإن جميع الرواتب تسقط عنه إلا راتبة الفجر وراتبة الوتر كما نص على ذلك العلماء. فلماذا فرق الله بين حالة السفر وحالة الإقامة؟ قال العلماء لأن الإنسان في حالة الإقامة في حالة سعة وفي حالة راحة، فحينئذ ليست حالته توجب شيئا من التخفيف الزائد على أصل التخفيف الشرعي. وأما المسافر فإن حالته حالة ضنك وحالة ضيق، والسفر قطعة من العذاب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فحالة المسافر تستدعي تخفيفا زائدا على هذا التخفيف. ومما يفرع على هذه القاعدة من الأبواب، الآن ما نتكلم عن جزئيات والمسائل وإنما نتكلم عن الأبواب المفرع عليها، باب صلاة المريض وطهارته، فإذا سألك يا طالب العلم أحد من المرضى عن طهارته أو صلاته كيف يتعامل معها فأجبه بقولك افعل ما استطعت، وأما ما تعجز عنه فإن الله عز وجل يتجاوزه عنك. فإن كنت تستطيع أن تتطهر بالماء طهارة كاملة فالحمد لله، وإلا فافعل من الطهارة المائية ما أنت قادر عليه وكمل ما عجزت عنه بالتيمم. وإن كنت قادرا على الصلاة قائما فهذا هو الواجب عليك، وإلا فصل قاعدا وأومئ بالسجود والركوع، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه يصلي على وسادة يرفع الوسادة ويسجد عليها، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة ورمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإذا إياك أن تعامل المريض معاملة كمعاملة الصحيح. إذا كان يستطيع أن يطهر ثيابه من النجاسة فالحمد لله، وإلا فيصلي على حسب حاله. إن كان يستطيع أن يستقبل القبلة فالحمد لله، وإلا فيصلي على إلى الجهة التي يعني التي يستطيعها ولا يكون معها شيء من العسر والمشقة. ومن ذلك كذلك باب التخفيفات في الحج، فإن الحج عبادة شرع فيها يعني ترخيصات كثيرة، من ذلك جواز النفر للضعفاء والمرضى من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، يعني بعد منتصف الليل. فإذا انتصف ليلة فإذا ذهب نصف الليل من يوم النحر من ليلة يوم النحر، فإن المرضى والعجزة وكبار السن والضعفاء والحوامل هؤلاء يجوز لهم أن ينفروا قبل حطمة الناس، وأما الأقوياء فلا ينفروا إلا إذا كان نفرهم تبعا للمرضى. فالتابع في الوجود تابع في الحكم، لأن من العجائز من لا تستطيع أن تنفر بنفسها فتحتاج إلى ولدها القوي أو تحتاج إلى بنتها القوية فينفر معها ويأخذ حكمها تبعا، لأن التابع تابع. وكذلك جواز التوكيل في الرمي، إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يرمي فله أن يوكل من الحجاج من يرمي عنه، فيرمي الوكيل أولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله ثانية. وكذلك النية عن الصغار الذين لا يعقلون النية، فإذا أحج الإنسان أحد أولاده الصغار حتى ولو كان في المهد فعقد له الإحرام وطاف به وسعى محمولا، كل ذلك مما يجزئ، لأن تكليف الصغير بمثل ذلك لا يستطيعه. وترخيصات الحج في مثل ذلك كثيرة، حتى سقوط الحائض، حتى سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفس، هذا من الرخص العظيمة، ويعني من شدة الحطمة التي يرونه ومن شدة الزحام الذي يرونه. فإذا كل ذلك مبني على قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. ومن ذلك أيضا باب العمل بغلبة الظن. لو أن الله كلفنا ألا نعمل بأي جزئية من جزئيات الفقه إلا بعد أن نصل فيها إلى مرتبة القطع واليقين لكلفنا ما لا نطيق، لأن هناك من المسائل مهما أكثرنا فيها البحث ومهما اجتهدنا فيها من التحقيق فإننا لا نزال في رتبة غلبة الظن لقوة المخالف ولقوة أدلة المخالف، فلا نصل فيها إلى مرتبة القطع. فأجاز الله عز وجل لنا أن ننزل من مرتبة اليقين إلى مرتبة غلبة الظن. فمتى ما وصل طالب العلم في بحث مسألة من المسائل إلى غلبة الظن فإنه يعتمدها، والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة، فإن الصلاة فيها شروط وأركان وواجبات، إنما يطالب المصلي بتحقيق ما هو قادر على تحقيقه منها، وأما ما عجز عنه فإن الله عز وجل يغفره ويتجاوز عنه فيه. وكذلك أيضا تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين أيضا يجوز، إذا أراد الإنسان أن يعجل زكاة ماله لسنة أو سنتين فلا حرج عليه في ذلك، وهذا من باب التخفيف والتيسير. وقد اندرج تحت هذه القاعدة جمل من القواعد كثيرة ذكرنا طرفا كبيرا منها فيما مضى، ولكن لعلنا نقتصر فيها يعني في هذا الدرس على ثلاث قواعد فقط. القاعدة الأولى لا واجب مع العجز، وهي من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فأي شيء من الواجبات أو الشروط أو الأركان عجزت عن تحقيقه وتطبيقه فإن الله عز وجل يتجاوزه ويغفره لك، وهذا من رحمة الله عز وجل. القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، فالإنسان لا يجوز له أن يقدم على شيء من الحرام إلا في حال الضرورة والحاجة الملحة. والمحرمات عندنا قسمان، محرمات لذاتها ومحرمات لسد الذريعة، يعني محرمات على وجه التحريم بالذات والقصد، ومحرمات تحريم وسائل. فأما المحرمات بالذات فلا يحلها إلا الضرورة، وأما المحرمات على وجه الوسائل فتحلها الحاجة الملحة الشديدة. ولذلك أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للمضطر أن يأكل من الميتة إذا لم يجد شيئا من الحلال يأكله، وأجاز العلماء دفع الغصة بالخمر إذا خشي على نفسه من الهلاك ولم يجد ماء حلالا أو شرابا حلالا يدفع به غصته، والأدلة والفروع على ذلك كثيرة. ومنها كذلك قول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وهذا من نعمة الله وتوفيقه وتيسيره. فإذا حلت عليك شيء من الكروب والخطوب وضيقت عليك أمر التعبد فإن الله عز وجل يسقط عنك كما ضاق عنك حتى يتسع عليك الأمر. فإذا ضاق عليك أمر الاستقبال فاستقبل أي جهة تستطيعها، إذا ضاق عليك أمر الطهارة فيسقط عنك ما تستطيع ما تعجز عنه، وهكذا. فكلما ضاقت عليك حال التكليف والعبادة كلما جاءك التوسيع، فإذا توسعت عليك الحال وتيسرت لك الأمور عاد التكليف الشرعي لك كما كان. فالإنسان إذا كان مقيما فحالته واسعة، فإذا سافر ضاقت عليه الحال فجاءت الترخيص، فإذا رجع إلى بلده عاد إلى حالته الأولى. فإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. وإني أرى أننا لابد أن نذكر جملا كثيرة من الفروع أيضا مما يتخرج على هذه القواعد المذكورة سابقا. من هذه الفروع جواز النطق بكلمة الكفر، فإذا قهر الإنسان وأكره إكراها ملجئا لا اختيار ولا قدرة له فيه على كشفه على أن ينطق بكلمة الكفر فنطق بها مطمئنا قلبه بالإيمان، فإن نطقه بهذه الكلمة لا بأس به ولا حرج عليه فيه، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنها كذلك إذا لم يوجد في بلاد الإنسان بعض شيء من البنوك الإسلامية يستطيع أن يحفظ فيها ماله، وخاف من السراق على ماله إذا حفظه في بيته وليس عنده إلا بنوك ربوية، فيجوز له حينئذ أن يفتتح حسابا في هذا البنك الربوي ويحفظ فيه ماله، لكن يكون حسابا جاريا لا فوائد فيه. وإذا أعطاه البنك شيئا من الفوائد على على على على هذا الحساب أو على هذا المال فلا يجوز له قبوله. فيجوز افتتاح الحساب في البنوك الربوية بهذين الشرطين: أن لا يوجد بنوك إسلامية تفي بالغرض، وأن يخاف من السراق على ماله لقلة الأمن فيما لو حفظه في بيته. وإذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يجوز حينئذ، لأن المحرمات لا تبيحها إلا الضرورة. ومنها كذلك جواز التيمم في الليلة الشاتية، فإذا كان استعمال الماء اغتسالا أو وضوءا في الليلة شديدة البرد يخشى عليه أن يضر الإنسان أو يهلكه أو يوجب له المرض أو الضرر، فيجوز له شرعا أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، كما فعل ذلك من أيها الإخوان، كما فعله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن الفقهاء يشترطون فيما إذا لم يوجد عنده شيء يدفئ به الماء، فإذا كان عنده غاز ويستطيع أن يدفئ به الماء وأدفأه فحينئذ ليس هناك ضرر وليس هناك ضيق حتى يوسع على الإنسان بسببه. ومنها كذلك طهارة الهرة، فقد روى الأربعة بسند وصححه بإسناد جيد وصححه ابن خزيمة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فانظر كيف علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها برفع المشقة عنا، لأن المشقة تجلب التيسير، فإن الهرة من دويبات البيت، ما يخلو بيت غالبا حتى وإن احترس الإنسان فلا بد أن تدخل هرة، بعض الأبواب تبقى مفتوحة أحيانا يفوت الإنسان وتبقى بعض أبوابه مفتوحة فتدخل الهرة، فهي تخالطنا في ثيابنا وفرشنا وتخالطنا في أمتعتنا وأوانينا. فلو أن كل شيء وطأته الهرة أو ولغت عليه الهرة أو لحسته الهرة أو سقط عليه شيء من سؤر الهرة أو باشرته الهرة بالأكل أو الشرب يكون نجسا لكان في ذلك من الحرج والضيق ما الله به عليم. ولذلك رفع الشارع هذا الحرج لأنه ليس علينا في الدين من حرج، وقال إذن أي شيء يعني تمسه الهرة فإنه يكون طاهرا. فإذا الهرة طاهرة ليست بنجسة، وسبب الحكم عليها بالطهارة قوله إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني بسبب كثرة المشقة وشدة المشقة في التحرز منها رفع عنكم حكم نجاستها. وكذلك الفأرة أيضا طاهرة، الفأرة أيضا طاهرة لكثرة تطوافها علينا. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى عفوا عن ريق وسؤر الحمار وعرقه، مع أنه محرم الأكل، وقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجس، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا طلحة فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، لكن لكثرة مشقة التحرز منها بكثرة ركوبها عفى الشارع عن لعابها وعفى الشارع عن عرقها. لأن الإنسان لو أمر وهو راكب للحمار وهو مركوبه الأصلي أصلا أن يتوقى من عرقه وأن يتوقى من لعابه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما الله به عليم، فحينئذ عفى الشارع عن مثل ذلك. ومنها كذلك أيها الإخوان سفر المرأة بلا محرم من بلاد الكفر إذا لم تجد وليا يوصلها إلى بلاد المسلمين، فإذا أسلمت امرأة في ديار الكفر فالواجب عليها أن تهاجر إلى بلاد المسلمين، إذا كان في بقائها في بلادها الكافر ضرر عليها في دينها أو دنياها أو عرضها فيجب عليها أن تهاجر. طيب لا يجوز سفر المرأة بلا محرم، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ نقول لها أهلا وسهلا بك في ديارنا حتى ولو بلا محرم، فإن سفرها بلا محرم وإن كان فيه مفسدة لكننا نستدفع بهذه المفسدة مفسدة أعظم، وهي فتنتها في دينها، فليست مسألة المحرم والمخالفة في هذه الجزئية الشرعية بأعظم من رجوعها عن دينها أو فتنتها في دينها وعرضها ويعني ردتها. فإذا تسافر ولو بلا محرم لأن هذه ضرورة والمحرم واجب، والواجبات تسقط بالعجز والمشقة تجلب التيسير. ومن ذلك كذلك المبيت خارج منى لأصحاب الحاجات، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة يعني لمجرد مراعاة أحوال البهائم أن يبيتوا خارج منى، لأن الناس كانوا يأتون من كل فج عميق على بهائم، والبهائم ما تخالطهم في منى لأنها لو خالطتهم في منى لملأت أرض منى روثا وبولا ولا لا، فكانوا يبعدونها خارج منى. طيب إذا أبعدوها خارج منى صارت عرضة للسراق، فكانوا يبقون معها من يتولاها حراسة ورعاية ورعيا يعلفها ويرعاها ويحفظها. طيب هؤلاء قد يكونوا حجاجا فحينئذ رخص الشارع في سقوط الواجب عنهم ويبيت خارج منى مراعاة لأحوال البهائم. طيب إذن وهناك بعض الأطباء وبعض المرابطين في الدفاع المدني أو في الشرطة يكونون في عرفات أو يكونون في مزدلفة، يجوز لهم هم حجاج أن يبيتوا خارج منى لمراعاة أحوال الأمن؟ الجواب نعم، لأنه إذا كانت مراعاة أحوال البهائم تسقط هذا الواجب، فكيف بمراعاة المرضى ومراعاة الأمن؟ فلا جرم أنه يسقط الواجب من باب أو لا، فالطبيب يبقى في مستشفيات مزدلفة وتسقط عنه المبيت بمنى. وكذلك أسقط النبي عليه الصلاة والسلام عن العباس المبيت بمنى من أجل سقايته، لا بد أن يبيت بمكة، فأسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت لهذا الغرض. ومنها لو سألكم يا طلبة العلم سائل في بلاد لا تحكم بالشريعة قال أو يجوز لنا أن نستخرج حقوقنا بالترافع إلى هذه المحاكم الوضعية، يقول لو لم نترافع إلى هذه المحاكم الوضعية لما كان هناك طريق لاستخراج حقوقنا ولضاعت حياتنا ولا نستطيع أن نهاجر إلى بلاد الإسلام لظروف عندنا. فنقول نعم يجوز لكم أن تترافعوا في حال الضرورة والحاجة الملحة إلى هذه المحاكم الوضعية، مع أنها وضعية تحكم بغير ما أنزل الله سمعي ولا لا، لكن ترافعوا لها مع كراهية قلوبكم لهذا، لأن الله عز وجل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إرادة قلبية، لكن لو تحاكمنا إلى الطواغيت لأن حقوقنا لا تستخرج إلا بالتحاكم عندهم ونحن كارهون للتحاكم عندهم، ولكن ألجأنا إلى ذلك الضرورة والحاجة الملحة فلا حرج. إذ لو كلفنا الناس يا إخوان في تلك البلاد التي لا تحكم بشريعة الله وليس فيها إلا محاكم قانونية ما فيها محاكم شرعية، لو كلفناهم ألا يترافعوا ولا يستخرجوا حقوقا عند هؤلاء هذه المحاكم لكلفناهم بما لا يطيقون، ولضاع عليه أمر ولضاع عليهم أمور دينهم ودنياهم تذهب، لا يستطيع الناس أن يعيشوا في تلك البلاد إلا إذا أجزنا لهم ذلك وراعينا أحوالهم في مثل هذه البلاد. فأجاز العلماء الترافع إلى المحاكم القانونية الوضعية من أجل استخراج الحقوق، يعني مرافعة ضرورية فقط أو حاجة ملحة مع كراهية القلب عن أو كراهية القلب لمثل هذا التحاكم. ومنها كذلك جواز الفطر في رمضان للمريض، فإذا كان الإنسان مريضا مرضا يضره الصيام أو يؤخره برئا فإن الله عز وجل قد رخص للمريض أن يفطر في رمضان. ومنها كذلك التخفيف في غسل المذي لا سيما للشباب، فإن المذي وإن كان نجسا بالاتفاق فيما نعلم إلا أن الشارع خفف فيه لكثرة خروجه من الناس ذكورا وإناثا لا سيما الشباب منهم. ففي حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، يقول حتى تشقق جلدي، ظنا منه أن خروج المذي يوجب إيش؟ الاغتسال. قال: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك منه الوضوء وأن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه، يعني تأخذ كفا من ماء وتنظر إلى بقعة المذي وتريق عليها. فأقول المهم أن هذا يكفي، وهذا من باب رحمة الله، من باب التخفيف والتيسير. وعرك المني وفركه وقرصه وغسله بالماء بالصابون والمنظفات هذا من الوسوسة والتنطع، هذا من رحمة الله. بل حتى مسح النعلين لمن أراد أن يصلي في نعاله في سنن أبي داود بسند جيد وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب نعليه ولينظر، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. والأمر بالمسح الأصل فيه عدم التكرار، مسح واحدة فقط. طيب بقيت عين النجاسة، وإن بقيت عينها لكن حكمها مرفوع عنك، وأما مسحها عدة مرات ثم تقليبها الفينة بعد الفينة أو غسل النعال كل ذلك من التنطع والوهم والخيالات والوساوس، فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوز بالطهارة الشرعية ما حد له. بل إن العلماء راعوا مسألة رفع الحرج حتى في بول الغلام الرضيع إذا كان ذكرا لكثرة حمله، كما قال العلماء رحمهم الله من باب العلة فقط، قالوا يفرق بين بول الغلام الرضيع الذكر والأنثى. في سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش أي ينضح من بول الغلام. وفي الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسل. فإذا عرقه وغسله وفركه هذا من باب التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان، ومن الأبواب التي تفتح على الإنسان نيران الوساوس التي لا يستطيع دفعها. ومنها كذلك التخفيف في حق صاحب الحدث الدائم، فإن هذا مريض لا بد أن يعامل في طهارته معاملة غير معاملة الصحيح. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الرجل قاعدة طيبة، قالوا: من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وإن خرج حدثه، فخروج حدثه فيما بين الوقتين لا يعتبر ناقضا للطهارة شرعا، يعني أنه إذا دخل الوقت يدخل إلى دورة المياه ويستنجي جيدا ويتلجم بخرقة أو فاين أو حفاظة أو شيء يمنع خروج الحدث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصلي ما شاء بين هذين الوقتين من فروض ونوافل ويقرأ القرآن ويفعل جميع ما وجبت الطهارة له حتى وإن خرج منه هذا الحدث. فهذا خروج حسي لكنه مرفوع الحكم معنا، لكنه مرفوع الحكم عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وهي صاحبة حدث دائم قال: ثم توضئي لوقت كل صلاة. وفي حديث أسماء بنت عميس: وتتوضئين فيما بين ذلك، وكل ذلك من التخفيف. فإذا صاحب الريح الدائمة، صاحب البراز الدائم، صاحب الجرح الذي دمه لا يرقى، كل هؤلاء من أصحاب الحدث الدائم الذين يعاملون بهذه القاعدة. بل إننا نجد أن بعض المرضى ربما يصيبه مرض يمنع خروج حدثه من مخرجه المعتاد، وتفتح له عند سرته أو عند معدته ليات، وتلك الليات لا يستطيع أن يتحكم فيها لا بولا ولا غائطا فتبقى تخرج. فهذا صاحب حدث دائم، هذا صاحب حدث دائم، فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه حينئذ. ومنها كذلك المسح على العمامة، رخصة من الله عز وجل. والقول الصحيح أنها لا تتوقت لا بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام بلياليها. وقياسه على الخف قياس مع الفارق، لأنه لا قياس بين عبادتين. فيمسح على العمامة ولو لبسها على غير طهارة وبدون توقيت، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا لو أن امرأة جاءتكم أيها الإخوان وسألت وقالت إني لم أطف طواف الإفاضة وقدر الله علي أن فجأني النفاس أو فجأني الحيض، ها، وأنا من بلاد بعيدة لا أستطيع أن أبقى في مكة، وليس ثمة ولي يبقى معي، وليست عندي القدرة أن أرجع بعد ذلك فيما إذا طهرت، ماذا تقولون لها يا طلبة العلم؟ خلاص تسقط عنك الطهارة، تسقط عنك المطالبة بالطهارة، فتتلجمين وتتحفظين جيدا وتطوفين ولا شيء عليك. فالطهارة مجرد يعني أنها لا تعدو أن تكون واجبة من الواجبات، تسقط في حال العجز أو الضرورة. هذا أمر وسع الله عز وجل فيه على الناس. ومنها كذلك قول المؤذن صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم في الليلة الشاتية ذات البرد والريح، أو في الليلة المطيرة التي يتأذى الناس بالخروج فيها بسبب المطر أو الوحل الشديد، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أنه قال أنه أمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال، أو قال صلوا في الرحال، يقولها قبل حي على الفلاح، أو يقولها بعد حي على الفلاح، أو يقولها بعد الفراغ من الأذان. ثلاث سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من العبادات المتنوعة والواردة على وجوه مختلفة، فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فإذا الترخيص للناس في ترك الجمع والجماعات بسبب شدة الرياح وشدة المطر هذا كله من التخفيف. وقد اختلف العلماء هل يجمع في الغبار، إذا هب غبار شديد هل يجمع فيه، هل الغبار سبب للترخيص؟ في خلاف بين العلماء المعاصرين، والقول الصحيح أنه يجوز، بل الجمع في الغبار الشديد الذي يتأذى الناس بالخروج فيه إلى المساجد هذا أولى من الجمع بالمطر، فإن المطر إنما قصرها أن يبل الثياب ويتلف المال ولا لا، ولكن الغبار الشديد يؤذي الصدور ويؤذي الألوف ويوجب الأضرار الشديدة، ربما يموت بعضهم إذا لم يسعف مباشرة إلى المستشفى وتحقن رئته بالأكسجين، فإذا ضرره أكثر. فإذا أجزنا الجمع بسبب الأعذار التي يمكن تفاديها فكيف بمثل هذه الأعذار الشديدة؟ وتشديد بعض العلماء ومؤاخذة بعض الأئمة في كونهم جمعوا في الغبار هذا لا ينبغي، لأن مثل هذا يترك لاجتهاد الإنسان إذا كان طالب علم، فالأصل أنه مما يجوز. وعندنا قاعدة في الجمع أيها الإخوان، وهي أن الجمع يجوز لرفع الحرج والضيق، فالشارع وإن جمع على أسباب معينة فليس الجمع خاصة بهذه الأسباب، وإنما ينظر إلى ما إلى إلى إلى أصل هذه الأسباب، أصلها رفع الحرج، فإذا لا يقصر الجمع على تلك الأعيان، وإنما يقصر على ماذا؟ العلة التي من أجلها جمع، وهي رفع الحرج. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقالوا لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، هذا قانون مستقيم، رخصة من الله يا أخي، تنازعنا حتى في رخصة الله؟ يعني بعض الناس حسود حتى في رخص الشارع، هذه رخصة من الله عز وجل، ما لك شأن أنت؟ فإذا رأى إمام المسجد أن هذا الغبار شديد وغلب على الظن يعني تضرر الناس به أو طول بقائه ومقامه في الناس، فبناء على غلبة الظن يجمع بين الظهرين ويجمع بين العشاءين جمع تقديم من باب التخفيف وإراحة الناس في إخراجهم في هذا الغبار. فالمسألة مسألة اجتهادية، فلا ينبغي التعنت في مثل ذلك. ومنها كذلك التداوي الرجال بما حرم عليهم لبسه، مثل التداوي بالحرير، فإذا أصيب الإنسان ببعض الحكة أو بعض الحساسية ولا يحتمل جسده ثياب القطن أو ثياب الصوف، فكان الأنسب لحاله في باب التداوي أن يلبس الحرير، فيجوز له من باب التداوي حتى يبرأ من هذه العلة ثم يرجع، ولله الحمد الأمر في ذلك في واسع. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما. ولهذا أخذ ابن تيمية سبحان الله قاعدة من ذلك وقال ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به كالخمر، ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به كالخمر. فالخمر داء وليست بدواء، واضح ولا لا؟ وما حرم تحريم وسائل فيجوز التداوي به. فإذا لا يشكل عليكم كيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين أن يتداويا بشيء محرم عليهما، ولم يجعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها. تقول يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن قوله ولا تتداووا بحرام هذا عام، وتجويزه لهما خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. الأمر الثاني أن قوله ولا تتداووا بحرام أي ما حرم تحريم مقاصد، وإجازته للتداوي بالحرير ها دليل على جواز التداوي بما حرم تحريم وسائل، لأن ما حرم تحريم وسائل أخف، فجاز التداوي به. وفروع هذه القواعد كثيرة جدا، وهي من أصول طالب العلم التي ينبغي له الاهتمام بها. فكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. يقول الناظم: وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومعنى هذا الحديث أن الضرر أن يدخل الشخص على غيره ضررا بما ينتفع، أن الضرر أن يدخل الشخص على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل الشخص على غيره ضررا بلا منفعة له من ذلك الضرر، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله، وإن أمكن بقاه أحسن الله إليك بقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به انتهى. نعم، هذه أيضا من القواعد الخمس الكبرى: لا ضرر ولا ضرار. والتعبير عنها بهذا التعبير الذي ذكره المصنف أولى من تعبير عنها بقولهم الضرر يزال. لماذا؟ نعم، لأن هذا التعبير متفق مع تعبير الشارع. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وفي حديث ابن عباس وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقد اختلف العلماء في معناهما، ولكن المعنى الجامع هو أنه لا يجوز للإنسان أن يصدر منه ضرر على غيره، ولا يجوز لغيره أن يصدر ضررا منه عليه. فلا يجوز للإنسان أن يكون مضرا بغيره، ولا يجوز لغيره أن يكون مضرا به. فجميع أنواع الضرر والإضرار ممنوعة شرعا، لا يجوز، لأن من مقاصد الشريعة تحريم الاعتداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجميع أنواع الإضرار والضرر محرمة في الشرع. يقول الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ويقول الله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، وقد فرع العلماء رحمهم الله تعالى عليها جملا من الفروع. من هذه الفروع ثبوت الشفعة للشريك. فإن باب الشفعة أيها الإخوان مبناه على رفع الضرر. قررت الشريعة هذا الباب حتى ترفع الضرر، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وقوله في كل ما لم يقسم أي في الأموال المشاعة. طيب، ما وجه ارتفاع الضرر في الشفعة؟ الجواب أن الإنسان قد يرضى بمشاركة رجل من أجل دينه وأمانته، فإذا أراد شريكه أن يبيع نصيبه في الشركة أو في هذه الأرض أو في هذه الدار أو في هذا النوع من أنواع المال إلى شخص آخر، فلربما شريكه الأول لا يرضى بمشاركة هذا الطرف الآخر، فيكون فيه ضرر على هذا الطرف الأول. فحينئذ من باب رفع الضرر عنه أجازت الشريعة أن ينتزع الشريك نصيب شريكه ممن انتقلت إليه بالعوض، ممن انتقلت إليه بنفس العوض يعني. فإذا كان شريكه سيبيع نصيبه من هذه الدار أو من هذه الأرض بخمسمائة ألف، فإن شريكه الآخر إذا أراد أن ينتزعها فينتزعها بنفس القيمة. وقد حرمت الشريعة التحايل لإسقاط الشفعة، والحيلة في باب الشفعة لها صورتان. الصورة الأولى أن يظهر الشريك قيمة زائدة وفي الحقيقة أن قيمة البيع قليلة حتى يكسر ظهر شريكه، فيكون البيع بينهما تحت الماصة ب100,000 ريال، لكنهما يظهران فيما بينهما أن البيع تم ب700,000 ريال. فإذا كنت أيها الشريك تريد أن تنتزع هذا النصيب فادفع 700 ريال، فهذه حيلة. فلو علم بأخرة أنه خدع فإن حقه يسقط ولا ما يسقط؟ أجيبوا يا أخوان، لا يسقط حقه في هذه الحالة حتى ولو مضى سنين، لا بد أن يعطى حقه، الشريعة ما تسقط حقه. والصورة الثانية أن يظهر الشريك، انتبهوا، أن النصيب انتقل إلى الطرف الثالث بغير عوض، وإنما انتقل هدية أو وقفا أو صدقة أو عوضا عن خلع أو صداقا لامرأة، يظهره كذا ولكن في حقيقة الأمر أنه انتقل بعوض. فإذا تبين للشريك أنه خدع فإن نصيبه في الشفعة لا يسقط. إذن باب الشفعة كله مبني على رفع الضرر. الفقهاء رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة أقصد فقهاء الحنابلة، يشترطون في الشفعة أن يكون النصيب قد انتقل إلى الطرف الثالث بعوض. هل هذا شرط صحيح؟ الجواب فيه خلاف، والقول الأقرب إن شاء الله أن الشفعة ثابتة حتى وإن انتقل النصيب بلا عوض، إذا كان المقصود بالشفعة رفع الضرر، فإن الضرر واقع سواء انتقل النصيب بعوض أو انتقل بغير عوض. لكن كيف يكون الإنسان شافعا في نصيب شريكه إذا انتقل هدية؟ فكون مثلا بيني وبينك يا أخ علاء شراكة في أرض والمال مشاع بيننا، أنا أردت أن أهدي نصيبي إلى فهد وأنت لم تريد فهدا، فحينئذ يجوز لك أن تشفع في حقي. طيب كيف تشفع فيه؟ كيف تشفع فيه في هذه الحالة؟ الجواب أن ألغي هذه الهدية، أن أرفع للقاضي بطلان هذه الهدية، وأن أعوض الطرف الثالث بمال مناسب لقيمة الشخص أو مناسب لقيمة هذا النصيب، أن أعوضه بالمال. وأما الهدية فإنها تكون هدية باطلة وليست بصحيحة. طيب لو انتقل صدقة فنقول نفس الشيء، هذه الصدقة لا تكون صحيحة لأنها صدقة مبنية على الإضرار بالشريك، فحينئذ يؤمر هذا الشريك بماذا؟ بانتزاع هذا النصيب، يجوز لهذا الشريك أن ينتزع النصيب وأن يعوض الفقراء والمساكين بقيمة هذا الشخص، ويبقى ذلك المتصدق أجره على الله، فحينئذ تتحقق المصالح لكل الأطراف، الأول تصدق به على الفقراء والمساكين فيتحقق أجره، والثاني رفعنا ضرره بجواز انتزاعه والفقراء تحققت مصلحتهم بماذا؟ بتعويضهم عن هذه الصدقة. فإذا جميع الأطراف في هذه الحالة قد تحققت مصلحتهم. فإذا القول الصحيح أن الشفعة ثابتة للشريك حتى وإن انتقل شقصه بغير عوض. وهل للجار شفعة على جاره؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا شفعة بين الجارين، فإذا أراد أحد جيرانك بيع بيته فله أن يبيعه لمن شاء ولا حق لك أن تمنع، واستدلوا على ذلك بأن ملك الجارين منقسم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، ولكن أبو العباس بن تيمية أبى ذلك وجمع من أهل العلم، فقال بل الشفعة بين الجارين ثابتة إذا كان بينهما منفعة أو مصلحة مشتركة، كمصلحة الطريق، فإذا كان طريقهما واحدا مثل طريق السد، تعرفون طريق السد، وهو طريق داخل بين بيوتات تحده من كل جهة، لا يستفيد من هذا الطريق إلا أصحاب هذه البيوتات، فإذا أراد أحد أصحاب البيوتات أن يبيع نصيبه ولم يرد الجيران هذا المشتري الجديد فلهم الحق أن يشفعوا في هذا بنفس السعر، أو يكون بينهما خزان مويه واحد مثلا، يكون بين البيتين خزان ماء إما سفلي أو علوي يورد للبيتين الماء، أو يكون بينهم مثلا كيبل كهرب مشترك، أو يكون بينهم خط تلفون مشترك، أو يكون مثلا بينهم ممرا مشتركا. وغالبا ما يكون هذا في العمارة الكبيرة اللي فيها شقق، فيكون ممرهم واحدا وماؤهم واحدا وهكذا. فهذا القول هو الصحيح، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، وقال عليه الصلاة والسلام الجار أحق بالشفعة في ماء في دار جاره ينتظر به وإن كان غائبا، ثم قال إذا كان طريقهما واحدا، يعني إذا كان بينهما منفعة مشتركة. وهذا القول هو القول الصحيح، لا نطيل في هذا الفرع. المهم أن باب الشفعة مبناه على رفع إيش الحرج، عفوا على رفع الضرر، على رفع الضرر. ومن الأبواب الفقهية الداخلة تحت هذه القاعدة باب الخيار في الشريعة الإسلامية، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار العيب أو خيار التدليس أو خيار الغبن أو خيار الخلف التخبير بالصفة أو بالثمن، سبع خيارات كلها أثبتها الفقهاء، والعلة في تقريرها شرعا رفع الضرر عن المتعاقدين، فإن من مقاصد الشريعة في المعاملات أن تكون مبنية على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين. أضرب لكم مثالين، مثلا في خيار العيب، لو أنه لم يثبت شرعا خيار العيب لتحقق الضرر، إذ أن الإنسان قد يشتري سلعة ينفق فيها دم قلبه من المال ثم يتبين له بأخرة أنها سلعة معيبة، فلو أن الشريعة لم تجز هذا الخيار فحينئذ يكون المتضرر من؟ المشتري، ولا جرم ولا ضرر ولا ضرار، والمعاملات مبناها على العدل. فحينئذ إذا اكتشفت أنها معيبة وثبت عند أهل الصنعة أن مثل هذا العيب لا يمكن أن يحدث عند المشتري وإنما يحدث أو وإنما حدث عند البائع، فيجوز لك شرعا الخيار في أمرين: إما أن تسترد السلعة كاملة وتأخذ القيمة كاملة والحمد لله انكشف عنك الضرر، وإما أن تأخذ الأرش، والأرش بتسكين الراء قسط ما بين السلعة صحيحة ومعيبة، فتقدر كونها صحيحة ثم تقدر كونها معيبة ويدفع الفرق لهذا الرجل للمشتري. مثال ثاني في خيار التدليس وفي خيار الغبن أيضا، لو أن الإنسان بيع سلعة بثمن زائد مجحف بماله يتفاحشه التجار فيما بينهم ويتغابن الناس به زيادة كثيرة عرفا، فاشترى السلعة التي لا تساوي 50 ريالا ب300 ريال، أو هذا غبن؟ هذا غبن، فيه ضرر ولا لا؟ فيه ضرر كبير، مثل قارورة عسل ما تساوي لها 50 ريالا بعت اشتريتها من رجل ب700 ريال، كذب عليك واستغل جهلك وعدم علمك وخبرتك في معرفة جيد العسل من رديئه أو صافيه من مشوبه ومخلوطه. فحينئذ إذا اكتشفت بأخرة أنك غبنت فهذا قهر، الإنسان ربما يصيبه المرض الشديد بسبب هذا الغبن. الشريعة قالت لا ضرر عليك، لا ضرر عليك ولا ضرر، فأنت مخير بين أمرين: إما أن ترجع السلعة كلها وتأخذ الثمن، وإما أن يلزم البائع شرعا بإعطائك ما غبنت فيه من الثمن. فالإنسان له أن يشتري وله عفوا له أن يبيع سلعته، لكن ليس بالثمن، ليس بالثمن الزائد جدا مما يتغابن الناس فيه. فإذا كل باب الخيار مبني على رفع الضرر. ومنها كذلك أبواب الحدود والقصاص، لماذا قررت الشريعة أبواب الحدود والقصاص؟ من باب إيش؟ رفع الضرر عن الأفراد والمجتمعات. ولذلك تجد المجتمعات التي لا تقام فيها الحدود والقصاص تجد فيها الجريمة منتشرة منتشرة، ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. كيف نقتل إنسانا ويكون في حياة؟ قالوا لأنك لو لم تقتل القاتل لغضب أولياء المقتول فقتلوا قتلوه، ثم غضب أولياء المقتول الثاني فقتلوا من أولياء المقتول الأول، وهكذا تكون سلسلة قتل وانتقام وثار حتى يهلك المجتمع عن بكرة أبي. وكذلك حد الزنا، لو لم يخف هنا إن هناك نفوسا لا يخيفها القرآن ولا يخيفها الوعظ ولا يخيفها الزجر، وإنما يخيفها الصوت والحد، فإذا لم يكن ثمة حدا للزنا لوقع كثير من الناس في أعراض المسلمين زنا وهتكا والعياذ بالله. فإذا شرعت هذه الحدود وشرع القصاص من باب رفع الضرر عن المجتمع ومن باب رفع الضرر عن الأفراد. ويقول هؤلاء الذين يشككون قالوا لو أننا نقطع يد السارق لكان نصف المجتمع مقطوع الأيدي عامة. وش للمجتمع اللي نصفه إيش؟ سراق. هذا فرض غير صحيح أصلا، بل إننا لو أقمنا هذا الحد لكان المجتمع كله يعيش بيدين. نعم، لأن الناس ينكفون وينزجرون عن مثل ذلك. فالشريعة جاءت بحفظ النفوس، فأي خلل يرجع إلى إهلاك النفوس فهو محرم. جاءت بحفظ الأموال، فأي طريق يفضي إلى هلاك المال ووقوع الضرر فيه فهو محرم. وجاءت بحفظ الأعراض، وجاءت بحفظ الدين، وجاءت بحفظ العقل، ضرورات الدين الكبرى الخمس، كل شيء يعرض هذه الضرورات إلى الخطر والضرر فإنه ممنوع شرعا. أنتم معي ولا لا؟ وكذلك باب القضاء، لماذا أوجبت الشريعة نصب القضاة؟ حتى يحكموا بين الناس بالعدل ويرفعوا الظلامة عن المظلوم، الضرر عن المتضرر، والقهر عن المقهور، ويرد الحق إلى أصحابه، ويرد الأمانات إلى أهلها، ويقيم الحق في الناس. فإن كثيرا من البلاد التي لا تحكم بمثل هذه الأحكام العدلية الشرعية الإنسان يأخذ حقه بيش؟ بيده. فحينئذ ينتشر الفساد في المجتمع ويقع الضرر. فأبواب فقهية كثيرة ترى أن المقصود الأول الأعظم من تقريرها هو تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وكذلك مما قرره الفقهاء أيضا، لو أن امرأة جاءت وسألتكم وقالت لقد ذكر الأطباء لي بأن هذا الجنين لو بقي في بطنها لبلغ بها حد الهلاك، والجنين حي في بطنها لكن بقاؤه فيه ضرر عليها، وقررت اللجان الطبية المعتمدة المأمونة بأن بقاؤه قد يفضي إلى موت أمه، فحينئذ ماذا نفعل؟ ماذا تقول لو عرض عليكم هذا السؤال؟ عندنا حياتان، حياة الأم وحياة الجنين. الجواب لا جرم أننا نقدم حياة الأم، لأن ذهاب حياتها أعظم مفسدة من ذهاب جنينها، لأنها الأصل وهو الفرع، والأصل ينتج فرعا آخر ولكن الفرع لا ينتج أصله، ولأن حياتها سابقة وحياتها سبب في حياته، فلا يمكن أن نلغي حياتها من أجل مراعاة حياته. فحينئذ يجوز شرعا إسقاطه في هذه الضرورة من باب أنه إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما، هذا من باب رفع الضرر عنها. ومما قرره الفقهاء أيضا، ما الحكم لو سألتكم امرأة أو يجوز استعمال حبوب منع الحمل أم لا؟ الجواب أجاز الفقهاء ذلك من باب دفع الضرر عنها، كأن تتضرر مثلا بالحمل سنويا أو بمتابعة الحمل بين سنة وسنة، فإذا كان مقصود استعمالها رفع الضرر أو التداوي أو مراعاة حالتها الصحية وباستئذان زوجها فإنه يجوز لها حينئذ استعمالها، وإلا فالأصل عدمه. لو أن امرأة سألتكم وقالت إن زوجها طلقها وأراد مراجعتها ولكنه لا يريد وجه الله في هذه المراجعة ولا عودة المياه إلى مجاريها وإنما يريد مضارتها في هذه المراجعة، هل تجيزون له أيها الفقهاء أن يراجعها؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا. ولذلك الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في زمن العدة، إن أرادوا إصلاحا. ويفهم من ذلك أنهم إن أرادوا الضرارة فإنهم لا يمكنون، فمتى ما بان من الزوج علامات وقراء أنه لا يريد بهذه المراجعة إلا إضرار زوجته فإنه يحرم عليه هذه المراجعة. بل إن باب الحجر وهو باب فقهي إنما شرع ماذا؟ لرفع الضرر. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا الحجر إلى قسمين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. حجر لحظ النفس كالحجر على ثلاثة، الحجر على الصبي الصغير حتى يبلغ، والحجر على السفي حتى يرشد، والحجر على المجنون حتى يعقل. ما رأيكم لو أن هؤلاء سلمت لهم أموالهم في هذه الأحوال أو يتضررون بهذا؟ الجواب نعم، لأنهم سيتلفون أموالهم، هذا لا عقل له، وهذا سفيه لا رشد له، وهذا صبي لا قدرة له على إحسان التصرف في المال. ولذلك من باب رفع الضرر عنهم في أموالهم أقام الشارع عليهم وليا يتصرف في أموالهم بالأحظ لهم وما يرجع مصلحته لهم في العاجل أو الآجل. والقسم الثاني الحجر على المفلس. ما الحكمة من الحجر على المفلس؟ لرفع الضرر عن الغرماء يا شيخ، لأن الغرماء يبون أموالهم، الغرماء يريدون أموالهم، فإذا كنا لا نحجر على المفلس فإنه سوف يتلف ماله ويبقى الغرماء يتضررون بفقد أموالهم، فحينئذ ينعقد حكم الحجر على المفلس بحكم الحاكم إذا طالب بذلك الغرماء من باب حفظ حقوقهم ورفع الضرر عنهم. فإذا باب الحجر من أوله إلى آخره كل جزئية فيه يراد منها ماذا؟ رفع الضرر. حتى قال العلماء ويحجر على المتعالم الجاهل حفاظا على دين الناس يا شيخ، هذا الذي يفتي بالتحليل والتحريم من غير برهان ولا علم ولا دراية ولا خبرة ولا برهان، هذا متعالم جاهل، هذا يجب على ولي الأمر ألا يطلقه كالدابة يحوس الناس، هذا ويحوس دين الناس، وإنما لابد من منعه وحجره. فإذا كان المدين يحجر عليه مراعاة لدنيا الغرماء فكيف لا يحجر على المتعالم الجاهل محافظة على دين الناس يا شيخ؟ هذا من باب أولى. بل قرر الفقهاء أنه يحجر على المتطبب الجاهل. كل أبواب الحجر، كل مسائل الحجر متفرع عنها. فإذا تطبب إنسان في الناس وثبت أنه جاهل وثبت من تطببه أو تطبيبه للناس ضرر كثير على الناس فإنه لا بد من الحجر عليه. بل إن العلماء قرروا جواز الحجر على أصحاب الأمراض المعدية حتى لا يفتكوا بالناس ولا تنتشر أمراضهم. طيب أوليس في الحجر على هذه الثلة المسكينة المريضة ضرر عليهم وعلى أهلهم؟ الجواب بلى، ولكننا نرتكب هذا الضرر الخاص من باب دفع إيش؟ الضرر العام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون إذا سمعتم به ها في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا. هذا حجر صحي، هذا حجر صحي، فلا تدخلوا حتى لا تصابوا بالمرض ولا تخرجوا بعد وقوعه عليكم حتى لا تصيبوا غيركم بالمرض. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا تعارض ضرران روعية أعلاهما بارتكاب أخفهما، وإذا تعارض ضرر عام وضرر خاص فإننا نرتكب الضرر العام من أجل استدفاع ضرر فإننا نرتكب الضرر الخاص. ماذا قلت أنا؟ أخطأت أستغفر الله. فإننا نرتكب الضرر الخاص من أجل استدفاع الضرر العام. أحسنتم، أخطأت وأصبتم أنتم. ولذلك أجاز العلماء رمي الكفار الذين تترسوا ببعض المسلمين وجعلوا المسلمين في الصفوف الأمامية. طيب نحن نرميهم ونقصد في المقام الأول رمي ماذا؟ إصابة الكفار. لكن لو أخطأت الرصاصة بقدر الله عز وجل وأصابت بعض المسلمين فإن لا حرج علينا، لأننا نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا أعم منه، وهو هجوم هؤلاء على بلاد الإسلام واستباح دمائهم وأموالهم وأعراضهم. كل هذا من باب تحقيق هذه القاعدة العظيمة. لو قال لكم قائل ما حكم تسعير ولي الأمر للسلع بين التجار، هل يجوز تسعيره للسلع؟ الجواب اعلموا أن الأصل في المتاجرات عدم التسعير، لا يجوز لولي الأمر أن يتسلط على التجار فيسعر عليهم سلعهم التي يبيعونها، ما يجوز، الأصل عدم التسعير. ولذلك لما غلى السعر في المدينة جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة. إلا فالأصل عدم التسعير، إلا أن العلماء قالوا إذا تسلط التجار برفع الأسعار كثيرا على وجه يجحف بأموال الناس وفيه استغلال لحاجة الناس فحينئذ هذا طغيان وتجاوز واعتداء، لابد من تدخل ولي الأمر، فحينئذ فيسعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط. لا وكس فيه يعني لا نقص فيه فيستضر التجار، ولا شطط لا ارتفاع فيه فيتضرر المستهلكون، فحينئذ هذا مبني على الوسط. فإذا قيل لك ما حكم التسعير فقل إن الأصل حرمة التسعير إلا إذا تسلط التجار في ارتفاع في رفع الأقيام جداً رفعا يتضرر به الناس، فحينئذ لا بد من تسعير السلع عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط. والله أعلم. نعم. إذا كانوا قد خرجوا إلى المسجد وجاءوا يجمعون، وإذا كانوا لم يخرجوا فيقول صلوا في الرحال. نعم أقرأ. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله تعالى القاعدة الخامسة: العادة محكمة. عن عائشة أم المؤمنين أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والشاهد منه قوله بالمعروف، فرد الأمر في أخذها إلى تحديده بالعرف، وذلك لأن العرف معتمد فيما لم يرد تحديده بالشرع. نعم. هذا الحديث يدل على أنه يرجع إلى العرف والعادة، وذلك في الشيء الذي لم يجعل له الشارع حدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن منه له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه لعرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ومعلوم حتى يقبضه، أحسن الله عليك، حتى يقبضه. ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا ونحوها. رح أتمنى أصحح لك ولا لا؟ صحيح، أحسن الله عليك. أنا لو كنت أقرأ صحيح لي، ولا قرأت أنت صحيح لك. أحسن الله عليك شيخ، بس ترى بصحح لك في اللي أعرفه. طيب الله أحسن الله عليك. يعني فاعل مفعول، أما عاد دخلنا عاد في الله ينفع بك. لم يحد لها الشارع حدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ وغيرها، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المقدمات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه لعرف الناس وعاداتهم. صحيح. فما سموه بيعا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة، انتهى. نعم. هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة والأخيرة في هذا الباب من القواعد الخمس الكبرى، وهي قولهم العادة محكمة، أي أن ما جرى عليه عرف الناس يعتبر مرجعا لمعرفة ما لم يرد حده لا في اللغة ولا لا في الشرع ولا في اللغة. فإذا قررت الشريعة شيئا من الأحكام فإننا نرجع إلى معرفة تحديدها بالشرع، فما وجدنا حده في الشرع فإننا لا نتجاوزه تحديد الشرع مطلقا، فإذا لم نجد حده في الشرع فإننا نرجع إلى تحديده في اللغة، لأن الأدلة نزلت باللسان العربي فتحمل على هذا اللسان لفظا ومعنا وأسلوبا واستعمالا. فإذا وجدنا حده في اللغة العربية فالحمد لله لا نتجاوزه إلى غيره، وإذا لم نجد له حدا لا في الشرع ولا في اللغة فإن المرجع في تحديده حينئذ إلى عرف الناس وما اعتادوه. والله عز وجل قد أمرنا في أحكام كثيرة أن نرجع في تحديدها إلى العرف، كقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، وكما في قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكل ذلك مما يرجع في تحديده إلى العرف. وعلى ذلك جمل من الفروع الموضحة لهذه القاعدة، منها من الأشياء التي تجب على الزوج أن ينفق على زوجته. طيب، الشريعة أمرت بالنفقة على زوجته، قال الله عز وجل: وأنفقوا عليهن، لكن ما مقدار النفقة اليومية أو الشهرية أو السنوية؟ هل فيها تحديد شرعي؟ الجواب لا. هل فيها تحديد لغوي؟ الجواب لا. فإذا يرجع في تحديدها إلى ماذا؟ إلى العرف. فما اقتضاه العرف أنه من النفقة الواجبة فيكون من النفقة التي يجب على الزوج بذلها ويعاقب شرعا على عدم بذلها، كنفقة المبيت ونفقة الكسوة والمسكن ونفقة الملبس، كل هذه من النفقات الواجبة. قال العلماء رحمهم الله: وإذا وكل نفقة عدها العرف من النفقة المندوبة المستحبة الكمالية فتكون من النفقات الكمالية المستحسنة. فإذا حصل خصومة في نوع من أنواع النفقة فإن القاضي يلزم الزوج بها أو لا يلزمه؟ يلزمه خطأ، لا يلزمه خطأ، وإنما ينظر القاضي في عين النفقة المطلوبة ثم يردها إلى عرف البلد. فإذا عد البلد أن هذه النفقة التي حصل الخلاف فيها من النفقة الواجبة ألزم الزوج بها، وإذا كانت من النفقة المندوبة الكمالية لم يلزم الزوج بها، لأن النفقة على الزوجة حكم لم يرد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة، فنرجع في تحديده إلى العرف، أو ليس كذلك؟ إذن العرف هو الفيصل في مثل هذه المسائل والنزاعات. ومنها كذلك أيها الإخوان، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في بيته أو لا يجب؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك، والقول الصحيح في ذلك أنه يرجع إلى عرف مثلها لمثله. فإذا كان في هذا العرف السائد أن المرأة تخدم زوجها في بعض أنواع الخدمة وجوبا، فحينئذ يجب عليها تحكيم العرف في هذا، ولا يجوز لها الترفع عن خدمة زوجها في هذه الأشياء. وأما إذا كان عرف مثله لمثلها أو العرف العام السائد أن الزوجة لا تخدم زوجها في هذه الأنواع من الخدمة فلا يلزمها القاضي بمثل ذلك، لأن العرف في مثل هذا محكم. ومنها كذلك الزينة الزائدة على ستر العورة. الله عز وجل قال لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة المتفق عليها بين كل الأعراف ما حد شرعا وهي العورة، فستر العورة ليس من الأمور التي تختلف بين بلاد وبلاد أو جنس وجنس. وأما ما زاد على ستر العورة من الريش، سمى الله عز وجل لباسا يواري سوآتكم وإيش وريشة، والريشة ما زاد على ما ستر العورة، مو بالمقصود الريش يعني لابد له أن يكون ريش، وإنما ما زاد على من اللباس على ستر العورة سماه الشارع ريشا لأنه من باب التنعم والكمال. ما زاد على ستر العورة من الزينة يختلف فيه باختلاف الأعراف، فمثلا لبس الغترة عندنا في العرف السعودي من الزينة المأمور بها شرعا في عند الصلاة. ما يجي واحد يقول أين الدليل الشرعي على أن من كمال الزينة في الصلاة لبس الغترة؟ نقول الدليل هو العرف، العادة محكمة كذلك، ولكن لبس الغترة ليس من الزينة في العرف الباكستاني، وليس من الزينة في العرف المصري، وليس من الزينة في العرف السوداني، وهكذا ولا لا. فإذا كل أناس يأخذون من كمال الزينة في صلاتهم ما تقرر في عرفهم. فإذا الزينة الزائدة المأمور بها في الصلاة تختلف باختلاف الأعراف. ومنها كذلك أيها الإخوان مسافة السفر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على قولين، فمنهم من قدرها بالحد ومنهم من قدرها بالعد، والذين قدروها بالعد اختلفوا، ولكن الأصح تقديرها بماذا؟ بالحد، وهي أن السفر أمر جاء رتب الشارع على مسماه أحكاما. طيب، ولم يرد تحديده في الشرع ولم يرد تحديد السفر في اللغة، فحينئذ نرده إلى حد العرف، فما عده أهل العرف سفرا فهو المسافة التي تترتب عليها أحكام السفر، وما لم يعده العرف سفرا فلا يعتبر سفرا تترتب عليه الأحكام. والأعراف في ذلك تختلف بين بلاد وبلاد ومن زمان إلى زمان، فقد يكون سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر في الزمن الحاضر، وقد يكون سفرا في الزمن الحاضر ما لا يكون سفرا في الزمن المستقبل. فإذا بما أنه مبني على العرف فلا ينكر فيه تغيره بتغير الزمان والمكان. ومنها كذلك إعلان النكاح، فالشريعة أمرتنا بإعلان النكاح ولكن تركت طريقة الإعلان إلى أعراف الناس، فكل يعلن النكاح بما قرره عرفه ما لم يكن ثمة محرم شرعا. فالسوريون تعلنون نكاحكم بماذا؟ بالأمور المقررة عندكم عرفا، ونحن السعوديين أيضا نعلن نكاحنا بالأمور المقررة عندنا عرفا، وهكذا. فالمأمور به في كل بلاد أن يعلنوا النكاح، فلا يكون نكاح خفية، لأن النكاح الخفية شبيه بالسفاح، وأما إعلانه حتى يعرفه الجميع هذا هو المأمور به شرعا. فالعرف المصري مثلا عندكم يا توزيع الشربات ولا لا؟ إن ما عندنا شيء اسمه توزيع شربات مع أن طحنا فيه من تالي. لا وكذلك إيقاد الأضواء الزائدة ومن بعض الأعراف نصب السرادق الكبيرة، كل ذلك مما يترك فيه إلى أعراف الناس ما لم تكن حراما. إذن العادة محكمة في مثل ذلك. ومنها كذلك أيها الإخوان ألفاظ البيوع والمعاملات، فإن الشريعة ترتبت على المعاملات والبيوع أحكاما كثيرة، لكن هل حددت في كل معاملة ألفاظا لا تصح إلا بها؟ الجواب لا، فكل ما عده العرف بيعا فهو بيع، وكل ما عده العرف هبة فهو هبة، وكل ما عده العرف إعارة فهو إعارة، وكل ما عده العرف نكاحا فهو نكاح. فلا يشترط لا في النكاح ولا في الإجارة ولا في الحوالة ولا في الصلح ولا في الشركات ولا في البيوع ولا في غيرها ألفاظا معينة، وإنما مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف، فكل يعقد بيعه بما جرى عليه عرفه من الألفاظ. ولذلك عندنا قاعدة تقول تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول أو عرف، أو عرف، نبه على هذه، أو عرف، تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول أو عرف. ومن ذلك أيضا عبارة يعني فرع لطيف فيه شيء من الفكاهة، وهي أنه ما الحكم إذا اختلف الزوجان في بعض أثاث البيت يرحمك الله، ما الحكم لو اختلف الزوجان في بعض أثاث البيت؟ فما ندري وش كيف نحكم بينهم. فحينئذ يقولون إذا لم يكن ثمة بينة ولا قرينة تفصل الحكم فإننا نرجع إلى العرف، فما عده الناس من متاع النساء فهو للمرأة، وما عده الناس من متاع الرجال فهو للرجال. ما عده العرف أن الغالب أنه يستفيد منه النساء وينتفع به النساء، وللنساء نظر فيه ولا يقتنيه في البيت غالبا إلا النساء، فهو للنساء، وما عدوه من متاع الرجال فإنه للرجال. قرر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ومنها كذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في بيع الدار أن من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف، من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف. ما هو من ضروراتها؟ كالجدران والأرض، هذه من ضرورات الدار. ما يقول والله بعتك الدار بس أستثني السقف، بأخذ السقف معي ولا بأخذ الجدران معي، لا، أنت بعت الدار دخل في البيع ما هو من ضروراته. وهذا ليس شاهدا في القاعدة، لكن الشاهد عندنا قوله وما اقتضاه العرف. فإذا اختلف البائع والمشتري في بعض أثاث البيت، البائع يقول من حقي أخذه، والمشتري يقول من حقي أخذه، فحينئذ الفيصل بينهما العرف. فننظر إلى العرف السائد، هل جرى العرف أن هذا الأمر يدخل في بيع الدار تبعا؟ فحينئذ المشتري أحق به. أم لم يجري العرف به؟ فحينئذ يكون البائع أحق به. فالقاضي عليه فقط أن ينظر إلى العرف، فما قضاه العرف فيقضي به، لأن العادة محكمة. وأضرب لكم بعض الأمثلة، لو اختلفوا في النوافذ أتبقى أم يأخذها البائع؟ العادة الجارية أنها إيش؟ أنها تبقى، إذن تكون من حق المشتري. لو لم يكن ثمة عرف لبقينا في حيص بيص وفي مشاكل وخلاف ونزاع، لكن العرف فصل. طيب الفرشات والأثاث الزائد من الكنب والدواليب والفرش، ها كل ذلك يأخذه البائع، جرى العرف كذلك. طيب والمكيفات؟ البائع. وأبواب الدار تبقى للمشتري، أليس كذلك؟ طيب والمراوح كذلك تبقى للمشتري. طيب وأسلاك الكهرباء والأفياش؟ طيب والمصابيح؟ أرأيت كيف تفرقون بين كونها للمشتري وكونها للبائع؟ بالعرف، لأن العادة في مثل ذلك محكمة. ومنها كذلك حد الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة، فإن الفقهاء يقولون إذا كثرت الحركة عرفا فردوا الحركة التي تبطل الصلاة إلى العرف، فما عده العرف أنه حركة كثيرة فإنها الحركة التي تبطل الصلاة، وما عده العرف قليلا فإنه لا تعتبر من الحركة التي تبطل الصلاة. ومنها كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لعادات قومه، فإن من جملة أفعاله صلى الله عليه وسلم أشياء فعلها لا يريد بفعلها التشريع بعينها، وإنما يريد التشريع بموافقة قومه، فتكون السنة أن نوافق أقوامنا فيها وإن خالفنا الأعيان التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك العمامة، فإن المقصود هو موافقة عادة القوم بلبس العمامة، فالمقصود الأعظم هو ستر الرأس، لأن من كمال رجولة الإنسان ستر رأسه أن يستر رأسه في حال الخروج. لكن نوعية هذا المستور لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد لله بذاته، وإنما موافقة لعادات قومه. فحينئذ السنة أن يغطي الإنسان رأسه بما جرى عرفه تغطية الرأس به. وكذلك كان يبني النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والطين، أليس كذلك؟ باللبن والطين. هل هذا تعبد لله بنوع هذا البناء؟ الجواب لا، وإنما كان يبني بهذه المواد لأنه جرى عرف قومه بالبناء بذلك. فإذا الشرع والسنة أن يتفق بناؤك مع بناء الناس الدارج. فبناؤنا المسلح الآن، بناء المسلح بالإسمنت والحديد والبلك، كل هذا من السنة. ما جينا واحد يبني بيت طين ويقول والله أنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء بيت الطين، نقول لا، هو بنى بيت الطين لأن عادة قومه بناء بالطين. فهمتم هذا؟ هذا ملمح خفيف جدا. فنحن لا نتعبد لله عز وجل بأعيان الأفعال، وإنما بموافقة العادات. ومن ذلك أيضا ركوب الحمار، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار لأنه مركوب قومه، لأن الناس يركبون الحمار. فما يجينا واحد في القرن العشرين يركب حمار يدور بين الناس ويروح الوظيفة بالحمار ويقرش في ويقرش الحمار في ويقول والله أنا أركب الحمار اقتداء بالسنة، نقول لا، أنت خالفت السنة، أنت الآن ركبت ركوب شهرة، أنت الآن أوجبت النظر أن ينظر لك الناس ويمدحوك ويقولون زاهد، أنت الآن تعرض نفسك للرياء. اركب السيارة، فركوبك للسيارة هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار لا لذات الحمار، وإنما لأنه وافق عادات قومه في المركوب، في أي المركوب أو في نوع المركوب. فإذا ركب الإنسان السيارة فيكون قد وافق عادات قومه في مركوب المركوب العادة، مركوب العادة. أفهمتم هذا؟ فإذا كل ذلك يرجع إلى مسألة، إلى مسألة أن العادة محكمة. وللحديث بقية في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.